ابدأ شيء. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام عن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الحر الست، بسم الله الرحمن الرحيم: من أعتب الولاد أكبر الآيات الدالة على قدرة الجنة والعذاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن المعنون، ثم بعد هذا غير فيه كثير من انبياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل قليل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد، قبل الشروع في ما قرأه يعني أخينا هنا، أقول أحب أنبه على ملاحظة هنا أو ملحوظة، يعني الذين اجتهدوا، أولا نشكرهم حقيقة من اجتهد في إقامة هذه الدورة وكان سببا فيها، فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا وعن الحضور كل خير. لكن أقول المذكرة اللي كتبوا عليها مذكرة الأصول الستة، وهذه ليست المذكرة بل هذه رسالة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فأرجو أنها تصحح. ثم كتبوا تحت في آخر سطرين منها شرح الشيخ فلان بن فلان، وهذا خطأ، يعني اللي يشوف الآن يظن أنه هذا المذكرة فيها إيش؟ فيها الشرح، وليس فيها شيء من الشرح. يعني لو كتبتم أنه طبعت على هذه الصورة بمناسبة الدورة اللي تعقد في مسجد كذا في منطقة كذا ويشرح فيها فلان ما في بس، أما إيهام الناس بأن لي شرح على هذا، شرح مطبوع أو شرح مكتوب، والأمر ليس كذلك. أنا لي شرح أو أكثر من شرح الحقيقة، لكنه كله إيش؟ لعله مسجل ومشافهة، أما كتابة لا. فأرجو يعني التنبه. الرسالة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، هو الإمام كما ذكرتم، هو شيخ الإسلام وهو الإمام المجدد رحمه الله، وحقيقة يعني من حقه يعني علينا أن نعتقد أن له منة في أعناقنا جميعا، إذ يعني بسببه هيئ الله سبحانه وتعالى أمر رجوع الناس إلى التوحيد في هذه الجزيرة، في جزيرة العرب. فالجزيرة كانت تضرب بأطنابها وكانت تعج بصور كثيرة من صور الشرك والوثنيات والجاهليات وغيرها من أمور الضلالة والانحراف عن دين الله عز وجل ومناقضة التوحيد لله تبارك وتعالى ومنافاته. فهيأ الله عز وجل هذا الرجل في القرن الثاني والثالث عشر الهجري، فأعاد الناس إلى أمر التوحيد وجدد لهم أمور التوحيد، ما جاء بشيء جديد، وإنما أقول قمست أعلام التوحيد وانتشرت صور البدعة والضلالة والتقليد الأعمى والوثنيات والجاهليات، فهيأ الله عز وجل هذا الرجل فكان سببا، فله منة في أعناقنا يجب أن نحفظها له ونترحم عليه، فرحمه الله رحمة واسعة. ومن توفيق الله عز وجل لهذا الرجل لما علم الله تبارك وتعالى إخلاصه أن هيأ له عددا عظيما من طلاب العلم أخذوا عنه هذا العلم، فكانوا هم النواة الذين تولوا أمر تسيير الجيوش وغيرها لنشر التوحيد وإعادة الأمة إلى التوحيد. ولما علم الله تعالى إخلاصهم في هذا الأمر هيأ لهم السلطان محمد بن سعود، فدخل معهم بعد الإيمان بدعوتهم، فجعله الله سبحانه وتعالى نصرة لهذه الدعوة. وما نرفل به اليوم من معرفة التوحيد التي وصفها رحمه الله رحمة واسعة بهذه المقدمة اللطيفة في هذه الرسالة الستة الأصول، أقول يذكر أنها قد بينت بيانا واضحا للعوام، فكيف بطلاب العلم وغيرهم؟ ولكن مع ذلك كما ذكر أيضا غلط فيه كثير من أذكياء العالم وعقل بني آدم، فيسر الله عز وجل لنا معرفة هذا الأمر وهو التوحيد، ونشأنا عليه ونأخذ من هذا العلم، فنحمد الله عز وجل على هذا التوفيق والتسديد والمنة كما قلت، بعد الله تبارك وتعالى والفضل بعد الله عز وجل لأولئك الرجال وعلى رأسهم الإمام محمد رحمه الله رحمة واسعة. يقول رحمه الله في هذه الرسالة اللطيفة الصغيرة في مبناها والعظيمة في معناها الستة أصول. ودائما نجد يعني كثيرا من كتابات الإمام أنه يعتمد على الأصول ويكتب في الأصول، والأصول هي الأمور التي تبنى عليها كثيرا من مسائل الدين ومسائل الدنيا، فهذه الرسالة جعل فيها ستة أصول لو التزمها الناس فهما وتطبيقا علما وعملا لا هيأ الله عز وجل لهم حياة كريمة في الدنيا وحياة كريمة في الآخرة. هذه الأصول الستة أقول قدم لها بهذه المقدمة، فيقول رحمه الله: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تبارك وتعالى بيانا واضحا، وهذا لا شك فيه، فالله عز وجل بين لهذه الأمة أمور دينها وأمور دنياها، والبيان منه سبحانه وتعالى كان واضحا جليا، ما ترك خيرا ولا ترك مما ما يحمل الناس على الكمال في الدنيا والآخرة إلا وبينها سبحانه وتعالى أعظم بيان. والمبين هو محمد عليه الصلاة والسلام، وكلنا يقر ويعترف ويؤمن إيمانا جازما أنه عليه الصلاة والسلام بين ما بعثه الله عز وجل به بيانا تاما، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، بل لم تجد البشرية ناصحا كمحمد عليه الصلاة والسلام. جميع الأنبياء وجميع الرسل بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا أممهم، ولكن محمدا عليه الصلاة والسلام فاقهم في ذلك كثيرا، فهو سيدهم وهو أولهم وهو خاتمهم عليه الصلاة والسلام. فمحمد عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، ولا ترك شرا إلا وحذر الأمة منه، وهذا أمر واجب أوجبه الله عز وجل عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فالبيان كان غاية في الوضوح، غاية في الوضوح والمعرفة، لدرجة أنه يدركه العوام، هذا مراد الشيخ رحمة الله عليه، قال بيانا واضحا للعوام، والعامي لا يعرف كثيرا من أصول الاستدلال ولا يعرف المقدمات والنتائج التي تبنى عليها، فإذا كان الأمر واضحا جليا فقهه العوام. لذلك أقول إذا كان العوام يفهمون هذا الأمر وفهموا توحيد الله عز وجل وفهموا هذه الأصول وهم عامة، فغيرهم أولى وأحرى بالفهم والإدراك لهذه الأصول فوق ما يظن الظانون، يعني من أساليب التوضيح والبيان عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام يعني في الكتاب والسنة. ثم يقول بعد هذا، أي بعد هذا البيان الذي كان جليا واضحا يدركه العوام، يقول بعد هذا: غلط فيه كثير من أذكياء العالم. أذكياء العالم إشارة منه رحمه الله إلى كثير ممن يشار إليهم في مذاهبهم، في مذاهبهم ممن يوصفون بأنهم من أهل العلم، ولكن فاتتهم هذه المسائل التي بينها الله عز وجل غاية البيان ووضحها نبينا عليه الصلاة والسلام غاية الوضوح، فأدركها العوام، غابت هذه الأصول، أقول غابت هذه الأصول الواضحة البينة عن أذكياء العالم، وذلك لأنهم ما اعتمدوا على توفيق الله عز وجل وما أرجعوا الأمر إلى الله تبارك وتعالى، ولكنهم اعتمدوا أولا وآخرا على ذكائهم وعلى عقولهم، فكانت هي السبب في إغوائهم وفي صدهم عن دين الله تبارك وتعالى وعن هذه الأصول. نعم، إذا الإنسان اعتمد على عقله وعلى ذكائه فكما قيل فأول ما يقضي عليه اجتهاده، الاجتهاد والغلو في إعطاء هذه العقول وفي قضاء هذه العقول على كلام الله وعلى كلام رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى نور الوحي هو السبب الأول والسبب الأعظم في صد الناس عن دين الله عز وجل وعن معرفة الحق الذي أراده الله عز وجل. فهؤلاء الأذكياء كثير منهم في مذاهبهم هم أرباب المذاهب وهم علماء المذاهب عند أهلهم، وكذلك عقلاء بني آدم إشارة منه أيضا إلى كثير من الذين يوصفون بأنهم أصحاب المدرسة العقلية من الذين يصفون أنفسهم بأنهم يعتمدون على العقل، وقد قدموا عقولهم والعياذ بالله على نور وحي الكتاب والسنة، فكانت هذه العقول هي السبب في مهلكتهم وفي صدهم عن دين الله عز وجل. ثم أشار رحمه الله أي لم يبقى من خلق الله عز وجل إلا أقل القليل الذين اعتمدوا على نور وحي الكتاب وعلى نور وحي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم يبدأ بعد ذلك رحمه الله بعد هذه المقدمة التي يفهم منها مجانبة العاقل ومجانبة مريد النجاة، من أراد النجاة في دين الله عز وجل ومن أراد العصمة في دين الله عز وجل، فأول ما يجب عليه أن يجتنب وأن يبتعد عن مناهج أولئك الأذكياء وأولئك العقلاء الذين يصفون أنفسهم. وهذا الوصف أقول ليس لازما لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في أولئك الناس، ولكن هكذا اشتهروا أو بهذه الأوصاف والألقاب قد اشتهروا، فهو إنما يذكرهم بما قد اشتهروا به بين الناس وبين أتباعهم على وجه الخصوص، لأنه رحمه الله في جل كتاباته يكون غاية في الأدب وغاية في التودد وغاية في النصح لأولئك الذين انحرفوا عن دين الله عز وجل، لأنه إنما يريد نصحهم ويريد رجوعهم إلى الكتاب وإلى طريق نبينا عليه الصلاة والسلام. فأول واجب على مريد النجاة أقول هو مجانبة منهج أو مناهج أولئك الأذكياء وأولئك العقلاء من أهل البدع والأهواء الذين قدموا عقولهم والعياذ بالله على طريقة الكتاب وعلى وجعلوا عقولهم تقضي قضاء محكما على أمر الكتاب وعلى أمر سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وطريقة الصحابة. والطريق الصحيح سيبينها في الأصول الستة التي جعلها عنوانا لهذه الرسالة. والقلة إشارة أيضا منه إلا أقل القليل، لأن الأصل في معرفة الحق والتزام الحق هو القلة دائما في دين الله عز وجل. الله عز وجل حكى عن الأمم السابقة وعن كثير من أمم الأنبياء وأقوام المرسلين الذين بعثهم الله عز وجل إليهم، فكان غالب إجابة تلك الأمم والأقوام الإجابة منهم لا تكون إلا من القليل منهم. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام، ذكر الله عز وجل أنه مكث يدعو الناس 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة وهو يدعو الله تبارك وتعالى، وما ترك وسيلة ولا سببا من أسباب الدعوة وإجابة الناس إلا وسلكها، الإعلان، الإصرار، الجهر في الأندية، في البيوت، في المنتديات، في كل مكان كان يدعو إلى توحيد الله عز وجل. ثم يذكر الله تبارك وتعالى يقول وما آمن معه إلا قليل. فالقلة أيضا من الأمور ومن العلامات التي نعرف بها الحق في أغلب الأحيان في الصراع بين الحق والباطل، بينما عليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وسائر الناس الذين يستعملون عقولهم ويرجعون الأمور إلى ذكائهم وعقولهم، الأصل أقول في معرفة الحق والتزام الحق ما عليه القلة لا الكثرة. وهذا أقول كثير في نصوص الكتاب والسنة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالقلة أقول عليها المدار، وهي من العلامات التي يستشهد بها. كذلك في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. انظر أين الكثرة وأين القلة. فالكثرة دائما تبتعد عن المنهج الحق، لأن الأصل في الإنسان كما ذكر كثير من أهل العلم ومشايخنا رحمهم الله أن الأصل في الإنسان أنه يرجع الأمور إلى قناعاته العقلية، إلى قناعاته العقلية وإلى قواعده المنطقية التي اقتنع وآمن بها إيمانا جازما. دائما ننظر إلى الناس وننظر إلى الأمور وننظر إلى الأحوال بمنظار عقولنا والأقيسة المنطقية العقلية التي نؤمن بها وأنها هي الحق. فدائما كل ما نقتنع به يكون حقا على الأصل في الغالب. لذلك حتى لما جاءوا إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أرجعوا الكتاب والسنة إلى تلك العقليات وتلك المنطقيات، فكانت سببا في هلاكهم وفي مجانبة الحق والعياذ بالله. لذلك لا يبقى على الأصل الذي أراده ربنا تبارك وتعالى إلا أقل القليل، فنسأل الله عز وجل أن نكون منهم. وكذلك ما ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام في عدة أهل النار: يدخل النار 999، ومقابل هؤلاء يدخل واحدا فقط إلى، يدخل واحد إلى الجنة. يعني من كل 1000 واحد في الجنة، و999 هذه هي عدة أهل النار والعياذ بالله. فنسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم من أولئك القلة الذين أشار الله عز وجل إليهم وأشار إليهم نبينا عليه الصلاة والسلام ويشير إليه الإمام محمد رحمه الله. الأصل الأول من الأصول التي ذكرها، نحن نقرأها إجمالا اليوم، يعني نأخذ فكرة عن الكتاب وعن تحليل الكتاب والرسالة قبل الشروع فيها تفصيلا إن شاء الله. الأصول الستة التي ذكرها في هذه الرسالة اللطيفة: الأصل الأول مداره على الإخلاص وتجريد النية لله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. فالأصل الأول جعله في إصلاح العلاقة وإصلاح الأمر بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، وهذا لا شك محله القلب، لا يطلع عليه أحد أبدا، ولا ينبغي لأحد أن يحكم على الناس من خلال نياتهم أو إخلاصهم لله من عدمها، لأن هذا الأمر لا يعرفه ولا يطلع عليه إلا ربنا تبارك وتعالى، أو من أخبره الله عز وجل عن أحوال القلوب أو عن قلوب بعض خلقه من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويعرفه أيضا صاحب الشأن، صاحب ذلك القلب. أما بقية الخلق فلا يجوز في شريعتنا وفي شرائع الأنبياء جميعا أن نحكم على الناس من خلال تصرفاتهم وأعمالهم وسلوكهم وأقوالهم، فنحكم من خلال أقول هذه الأمور الأفعال والأقوال على أنها تدل على إخلاص أو تدل على عدم إخلاص. هذا الأمر ليس لأحد أبدا، ومن تلبس به فليعلم أنه متأل على الله عز وجل. هذا الأمر يترك لله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. الأصل الأول كما قلت مداره على إصلاح العلاقة بينك وبين ربك تبارك وتعالى، ومدار هذا الأمر، مدار إصلاح العلاقة، أنك لا تعمل شيئا مما ينبغي لله لغير الله عز وجل. كل الأعمال يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، وهو ما يعبر عنه بالإخلاص أو إصلاح النيات أو إصلاح القلوب أو إصلاح البواطن مع ربنا تبارك وتعالى في جميع الأعمال وفي جميع الأقوال التي تقرب بها إلى الله عز وجل. الأصل الثاني جعله الإمام رحمه الله في الاجتماع على كلمة تجمع أهل الإسلام، إشارات كما تعرفون وكما تلاحظون من الرسالة. طبعا هي ليست بحجم هذه المذكرة من حيث أوراقها، ولكن الرسالة عبارة عن أسطر قليلة، إشارات. الأصل الثاني جعله رحمه الله في صلاح أمريكا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأصل الأول في صلاح الأمر مع الله عز وجل ومداره على الإخلاص وتجريد النية لله. الأصل الثاني في الاجتماع على كلمة الجماعة. الاجتماع واجتماع الأمة لا يمكن أن يتحقق أبدا إلا بأمر واحد، وهو أن يجتمعوا على كلمة الجماعة التي بينها رسولنا عليه الصلاة والسلام، بل أمرنا بها ربنا تبارك وتعالى في القرآن كما سنعرف على التفصيل. الجماعة ومدار الجماعة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كما جاءت في النصوص الكثيرة. لذلك الأصل الثاني مداره على إصلاح العلاقة وإصلاح أمريكا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو ما يعبر عنه في الاصطلاح المتابعة، تجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وإخلاص المتابعة في جميع الأقوال وفي جميع الأعمال التعبدية. إخلاصها من حيث المتابعة، إخلاصها من حيث المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يعبد ربنا تبارك وتعالى، ولا تتقرب إلى ربك بعمل قولي لا بفعل ولا بقول إلا بما شرعه محمد عليه الصلاة والسلام أو ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، فتكون بذلك تابعا ومتابعا في هذا القول التعبدي أو الفعل التعبدي لمحمد عليه الصلاة والسلام. هذا حق نبينا عليه الصلاة والسلام منا. وبه الأصل الأول والثاني تجتمع للإنسان ويجمع أركان الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأصل الثالث بعد صلاح أمر الدين وصلاح الأعمال كلها ومجاوزة شروط قبول الأعمال عند الله عز وجل في الدين، بعد ذلك بعد هذا كله، بعد يعني تحقيق الشهادة لله عز وجل بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، جاء بالأصل الثالث وجعلها رحمه الله. شوفوا كيف تتبع الأصول حتى نعرف فن الكتابة والتوفيق، كيف الله عز وجل وفقهم في بيان أو في تسلسل هذه الأصول. أطفوا هذه، أطفوها التلفونات وغيرها. الأصل الثالث جعله رحمه الله في السمع والطاعة لولاة الأمر، ومراده بهؤلاء بالولاة هم الحكام. نعم، فالأصل الثالث عليه كما ذكر مشايخنا رحمهم الله عليه صلاح أمر الدين، صلاح أمر الدنيا. الأصل الأول والثاني في صلاح أمر الدين، الأصل الثالث في صلاح أمر دنياك، لأن الدنيا لا تستقيم ولا يكون هناك أمن ولا أمان في البلاد والأوطان وبين العباد إلا بهذا الأصل العظيم الذي قوامه على السمع والطاعة. ما نبي نقول الولاء، لكن السمع والطاعة هذا يعني هذا حد الواجب، هذا هو حد الواجب. ولكن الأعظم من هذا، إن أراد الناس أمنا وأمانا أكثر فمحبة ولاة الأمر، محبة الحكام، الدعاء للحكام، تولي الحكام، موالاة الحكام ونصح الحكام، هذه كلها من الأمور التي أوجبها ربنا تبارك وتعالى وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم غاية البيان، غاية البيان. فصلاح أمر الدنيا أمر في غاية الأهمية بعد صلاح أمر الدين، بل إن الناس لو اضطربت عليهم أمور الواجب، ولكن الأعظم من هذا، إن أراد الناس أمنا وأمانا أكثر فمحبة ولاة الأمر، محبة الحكام، الدعاء للحكام، تولي الحكام، موالاة الحكام ونصح الحكام، هذه كلها من الأمور التي أوجبها ربنا تبارك وتعالى وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم غاية البيان، غاية البيان. فصلاح أمر الدنيا أمر في غاية الأهمية بعد صلاح أمر الدين، بل إن الناس لو اضطربت عليهم أمور دنياهم تضطرب عليهم أمور دينهم أيضا. يعني إذا كان الناس يعيشون في البلاد لا أمن ولا أمان ولا استقرار، فإن أمور دينهم وتعبدهم لله تبارك وتعالى لا شك مآله إلى الاضطراب، لا يستطيع، فتن عظيمة جدا، والخوف وعدم الأمن، هذه كلها أمور يعني تفسد على الناس حتى أمر دينهم. فبعد صلاح وإصلاح أمر الدين بالأصل الأول والثاني، جعل رحمه الله الأصل الثالث في صلاح أمر الدنيا وقوامه على السمع والطاعة لولاة الأمور والحكام. وهذا أمر مطلوب لدى جميع، يعني هذا الأمر يطلبه الكافر والمسلم حتى الكفار، الكل يريد السلم والأمن والأمان في البلاد حتى تهدأ الأمور ويعني تقوم وتتحقق خلافة الإنسان على الأرض، ويعيش يعني بين أهله وذويه آمنا في ماله، آمنا في ولده، آمنا على نفسه، يأمن حتى على دينه. هذه كلها لا تقوم إلا بإصلاح هذا الأصل الثالث، وهو السمع والقائم على السمع والطاعة لولاة الأمور. الأصل الرابع بعد هذا جعله رحمه الله كما وصف في مجانبة الأدعية وأئمة الضلال، هذا الأصل جعله على وجوب متابعة العلماء بعد السمع والطاعة للأمراء، جاء بوجوب متابعة وتوقير واحترام العلماء ومعرفة منزلتهم والصدور عن فتاواهم التي يجتمعون عليها ولا يضطربون فيها. هذا أصل عظيم جدا، لا قوام والله لا في أمر الدين ولا في أمر الدنيا إلا بهذا. فالعلماء جعلهم الله عز وجل منارات يستنير بهم عامة أهل الأرض، العلماء. وعندما نقول العلماء قطعا علماء الكتاب والسنة، ونصفهم دائما كما يعني وصفهم نبينا عليه الصلاة والسلام ورثة الأنبياء. العلماء هنا يراد بهم وراث الأنبياء الذين أخذوا علمهم عن الكتاب والسنة، واجتمعوا على سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وصدروا عنها، لا يعتمدون على عقل ولا يقدمون رأيا ولا يقدمون قولا لأحد كائنا من كان على قول الله عز وجل وعلى قول نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم، معرفة هؤلاء العلماء والبحث عن هؤلاء العلماء ثم الجلوس إليهم والأخذ عنهم والصدور عما يفتون به، هذا أصل عظيم. بل ذكر كثير من مشايخنا أن جميع الأصول الثلاثة السابقة قوامها على هذا الأمر، لا يفهم الإخلاص ولا تعرف المتابعة ولا يعرف وجوب السمع والطاعة إلا عن طريق هؤلاء العلماء. فالعلماء هؤلاء وإن كانوا هم الأصل الرابع، إلا أن الأصول الثلاثة السابقة لا تتحقق للعبد إلا بهذا. فلا يعتمد على ما يقرأ قراءة مستقلة، ولا يعتمد على نفسه أو على أقرانه من أصاغر أهل العلم وطلاب العلم من أمثالنا أبدا، وإنما الرجوع دائما لكبار أهل العلم الأكابر من أهل العلم الذين لهم باع طويلة جدا ولهم قدم راسخة ثابتة في دين الله عز وجل وفي معرفة الأحكام ومعرفة العلوم وغيرها. نعم، عن هؤلاء نصدر وعلى هؤلاء نجتمع، وبهذا يقوم لنا أمر الدين وأمر الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه عليه الصلاة والسلام أمنة لأصحابه، أي أنه ما دام موجودا لا يخشى على الصحابة من فتنة أبدا. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام قال: وأصحابي أمنة لأمتي. ما دام الأصحاب موجودون، الصحابة أحياء، إذن لا خوف على هذه الأمة من الغواية ومن الانحراف الكلي عن دين الله عز وجل مهما كانت الفتن، لوجود الصحابة. الصحابة أمنة. كذلك يذكر أهل العلم وراث الصحابة ومن تبعهم بإحسان من العلماء هم أمنة للأمة إلى قيام الساعة. فأمان الأمة في أمر دينها وأمان الأمة في أمر دنياها إنما قوامه على العلماء. على العلماء الربانيين الذين هم وراث الأنبياء، وليس العلماء الذين يعتمدون على العقول والذكاء كما ذكر رحمه الله. ثم الأصل الخامس بعد هذا، شوف الترتيب كما ذكر، جعل الأصل الخامس في بيان حقيقة ولاية الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو، لأن هذه المسألة كانت سببا عظيما في انحراف كثير من هذه الأمة وراء علماء الضلال، خلط عظيم جدا يحصل بين الناس وبين العامة، ما يعرفون، يظنون كل من لبس عمة وجبة صار عالما، أو كل من يذكر له في تاريخه أمور من خوارق العادات أو من الأمور التي يحكيها الناس مما لا يقدر عليه سائر الناس، مما يسهله الله عز وجل أو مما قد يكذبون به، ظنوا أن تلك هي أصول الولاية وأنها علامات ولاية الله تبارك وتعالى لأولئك العلماء، وهذا خلل عظيم جدا. ولاية الله عز وجل غاية في اليسر، يعني كل مؤمن تقي لله تبارك وتعالى ولي لله عز وجل. الولاية سهلة، الولاية ما هي صعبة، ليست صعبة. يقول ربنا تبارك وتعالى: الذين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه النتيجة ذكرها ترغيبا قبل معرفة الولاية. ألا إن أولياء الله من هم؟ ما ذكر إلى الآن، قال: لا خوف عليهم لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في الآخرة أبدا. وذكر النتيجة قبل الوصف لهم هذا ترغيب، ها، حتى تتشوق إلى معرفة هؤلاء، لأن لا شك كل عاقل يريد أن يكون من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال عز وجل: الذين، هذه بيانية تبين الأولياء، من هم الأولياء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون فقط. حقق الإيمان بأركانه وواجباته تحقيقا كاملا، ثم حقق التقوى، العمل، يعني علم، معرفة، إيمان، ثم عمل. كل ما يقال لك هذا شيء يحبه الله افعله، هذا شيء يكرهه الله اتركه، هذا فعله رسول الله نفعله، هذا تركه رسول الله نتركه، هذه التقوى. التقوى أن تعمل بطاعة الله، أن تعمل بطاعة الله رجاء ثواب الله على علم من الله عز وجل، وتترك المعاصي كلها على نور وعلم من الله مخافة عقاب الله عز وجل. أنت هذه التقوى، التقوى، وبهذا تتحقق الولاية. إيمان صحيح، إيمان صادق، ما في خلل في العقيدة، ثم متابعة صحيحة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، تتحقق الولاية. وإذا تحققت الولاية، وميز الإنسان بين أولياء الله وبين أولياء الشيطان، وميز بين العلماء الذين يجب اتباعهم والذين يوصفون بأنهم من أهل العلم والذين يجب مفارقتهم ومجانبة، إذا عرف هذا صحت له جميع الأمور، ونال ما ينشده من الولاية. والولاية قطعا هي أن تحب الله تبارك وتعالى وأن يحبك الله عز وجل، يعني كسب حب الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. ومثل ما كسب حب الله ما يكون إلا باثنين: إصلاح العقيدة ثم إصلاح العمل، إصلاح العقيدة وإصلاح العمل لله تبارك وتعالى والمتابعة لرسول الله، تستطيع أن تنال بها ولاية الله عز وجل. وإذا نلت ولاية الله فأنت من الذين لا خوف عليهم في الدنيا والآخرة ولا هم يحزنون أيضا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ونسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم منهم. طبعا اجتماع يعني الإنسان وجمعه لهذه الأصول الخمسة، مثل ما قلنا، يعني هذه الولاية هي الغاية التي ينشدها الإنسان من إخلاصه، من متابعته، من السمع والطاعة للأمراء، من السمع والطاعة للعلماء. ماذا تريد بهذا كله؟ تريد نيل ولاية الله عز وجل. ولا تظن أن بينك وبين الولاية سدودا وموانع عظيمة ما يمكن تصل إلا، أبدا، الولاية غاية في السهولة ولله الحمد والمنة. نعم. ثم اجتماع، طبعا إذا حصل الإنسان العلم الصحيح عن طريق العلماء الذين هم وراثة الأنبياء، ثم حصلت له الولاية على أساس معرفة الحق، معرفة العقيدة، ومعرفة والتزام العمل، لا شك أنه نال الخير كله، وأنه هو المغبوط وهو الذي يغبط في دين الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم منهم. الأصل السادس جعله رحمه الله يعني مثل السلاح الذي يجب أن يتسلح به أولياء الله تبارك وتعالى بعد التزامهم لهذه الأصول، لأن ما يمكن، يعني لا يمكن لأهل الحق أن يبقوا على حقهم وأن يصبروا على حقهم دون الأذى، دون أذى، مستحيل هذا. ولنا في الإمام ولنا في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أسوة حسنة. الأنبياء جاءوا للإصلاح، جاءوا للنصح، وتعبوا مع الأمم والأقوام، ومع ذلك أوذوا أذى عظيما. ما أحد أوذي في هذه الدنيا كما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد صبروا. وهذا مصداق قول ربنا تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا الطريق، الطريق الذي قوامه على الخمسة أصول هذه السابقة حتى يرتب عليها الأصل السادس، أقول هذه الخمسة أصول إياك أن تظن أنك تسلكها والناس يعني يمدحونك ويثنون عليك، ما يمكن أبدا. إذا سلكت هذه الطريق فاعلم أن أعداء كثر من الإنس والجن، والأعداء هؤلاء الذين يتربصون بأهل هذه الطريق، طريق الحق إلى الله تبارك وتعالى، هم أعداء من الإنس ومن الجن، يكيدون الليل والنهار. كما مثل ما قلت، تذكروا الأنبياء، تذكروا محمد بن عبد الوهاب، كم أوذي في دين الله عز وجل، حتى أنهم أرادوا قتله، أرادوا قتله ليلا رحمه الله، ولكن يسر الله عز وجل له من يعني يهرب به ولا يؤذيه أبدا، وطرد من بلده وأوذي. وإلى اليوم، إلى هذا اليوم، إذا تذهب إلى أي مكان في الدنيا، الحركة الوهابية أو الدعوة الوهابية دعوة مشوهة عند عامة أهل الإسلام، يقولك أعوذ بالله، أعوذ بالله، وهابي، إيش يعني وهابي نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب؟ لأنهم أشاعوا في شرق الدنيا وغربها كل مكان، سبحان الله، ناس في أدغال أفريقيا وفي جنوب شرق آسيا ما يعرفون من الدين شيء، لكن يعرفون أنه في شيء اسمه إيش؟ وهابية. وعلى طول من ما يسمع يقول أعوذ بالله من الوهابية، عندهم أن الوهابية كفر، وأن الوهابية أناس لا يحبون الله تعالى ولا يحبون رسول الله، وأنهم يهدمون القبور، وأنهم لا يحبون الأول، أوصاف كثيرة جدا ألصقت بدعوته رحمة الله عليه، مع أنه ما أراد إلا النصح والخير لهذه الأمة. فلذلك جعل الأصل السادس حتى الإنسان يسلي نفسه مما قد يجده في هذه الطريق. لا شك هذه الأمور ما هي ليست شرطا، ولكن أقول هي أمور هي الأصل، لأنها حصلت للأنبياء، وأشد الناس بلاء في هذه الدنيا الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذه الطريق ليست محفوفة بالرياحين والورود والزهور، وإنما سينصب لك العدا لا شك، ممن؟ من أدعياء العلم، نعم، وأئمة الضلال، يصفون هذه الدعوة بأوصاف قبيحة مجسمة. إلى اليوم هذه الدعوة السلفية يصفونها بأنها دعوة التجسيم، وأن أهلها يجسمون الله، وأنهم يشبهون الله تبارك وتعالى بخلقه. هذا كله هذه فرق كثيرة جدا، والافتراء على هذه الدعوة أقول لا تثنينا أبدا عن هذه الطريق. مثل ما قلنا، هذا طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام وصف بأنه مجنون، وأنه كاهن، وأنه كاذب، وأنه وأنه أوصاف كثيرة قبيحة جدا. فما زال أهل البدع والأهواء يطلقون الأوصاف القبيحة على أهل الحق، لأنهم يريدون لأتباعهم ألا يسلكوا هذه الطريق، لأنهم ما يعيشون بدون أتباع. فلذلك جعل رحمه الله الأصل السادس، أقول مما يعني يتسلى به طالب الحق الذي يصبر على هذا الطريق الحق الذي يسلك الأصول الخمسة السابقة، فجعلها في الرد على شبه أهل التقليد وأئمة الضلال ودعاة التقليد وغيرهم حتى لا تثنينا هذه الأوصاف القبيحة ولا أيضا عداوتهم لنا في طريق الحق إلى الله عز وجل لا تثنينا أبدا، بل تجعلنا نواصل وإن كنا قلة فإن القلة هي الخير والبركة في دين الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. لذلك هذه الأصول الستة كما قلت يعني إصلاح الأمر مع الله تبارك وتعالى، إصلاح الأمر مع رسول الإخلاص، إصلاح الأمر مع رسول الله في المتابعة، إصلاح الأمر مع الحكام بالسمع والطاعة أقل ما يكون، ثم إصلاح الأمر مع العلماء بالجلوس إليهم والصدور عنهم، ثم بعد ذلك إدراك ولاية الله تبارك وتعالى حتى يفرح الإنسان، لأنه العمل الكثير لا بدون ما يعرف النتيجة، لا معرفة النتيجة تجعل الإنسان يستمر ويواصل على هذه الطريق، ثم بعد ذلك الرد على بعض شبه أهل التقليد ممن يقفون في طريق أهل الحق ويصفونهم بالأوصاف القبيحة وغيرها حتى لا تثنينا وحتى نحقق الصبر في دين الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير والصلاح وإلى معرفة هذه الأصول الستة على التفصيل إن شاء الله، ومن ثم التزامها نلتزم هذه الأصول، نصحح العقائد ونصحح العمل لله تبارك وتعالى حتى نكون من أولياء الله عز وجل من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.